قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء فيما يعطى العمال. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم أمرك بهذا الصبغ. فقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك، وليحلف صاحب الثوب، فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ. هنا يقول مالك: دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه. تأخذ من هذا إيش يا جماعة؟ كان الغسال هو اللي يصبغ ولا لا؟ لغسال يصبغ، لأن الصباغة والغسيل من باب واحد. وكان زمان جميع الأنسجة تأتي بيضاء، قطن ولا كتان أو صوف على حسب لونه، والذي يحتاج إلى الصبغ هو المادة الخام. القطن أبيض، الكتان أبيض، لكن فيه صبغ خليل، فتعطيه للغسال يغسله. قد يكون من النساج فيه النشا، لأن النساج لا يستطيع أن ينسج إلا إذا أدخله في النشا ليتماسك ويكون فيه وبرات منا ولا منا، فغسله، غسله، اصبغه. تصبغه إيش؟ أسود، أحمر، أخضر، على حسب العرف عند الناس وعلى ما يريده صاحبه، إن كان ملبوس رجال ولا ملبوس نساء. هذا مثال. أو الرجل يأتي الثوب، يعني الطاقة والدرج والقماش، 5 أمتار 4 أمتار للخياط يخيطه، كلاهما صانع عام، أجير عام، مشترك للناس. كذلك تعطي الصائغ الذي يصوغ الحلية سبيكة من الذهب، أو حلي مصنع تريد تغيير الصنعة، موديل جديد مثل ما يقول، اصنعه على شكل وهيئة كذا. حداد أعطيته فأسا يصنعها، أو حديدا صافيا يصنعه سكين ولا سيف. نجار جئته بالخشب ممتاز أو على قدر ما يكون، وجئت له المقاسات، اصنع هذا كرسي كذا وكذا. إذن مطلق صانع. بنى جئت به ليبني جدارا صفته كذا وكذا. البنى لما يجي وليبني الجدار، العقد على بناء الجدار ولا على اليوم الذي يعمل فيه؟ إن كان على يومه فهو أجير خاص الذي تقدم، وإن كان على هذا الجدار وبنائه في ساعة في ساعتين، هل هو جعالة ولا أجر خاص؟ أجير عام. يهمنا في هذا كل أجير مشترك بين الناس، وقدمت إليه مادة خام ليصنعها، قماش يفصله، قماش يصبغه، خشب ينجره، ذهب يصوغه، حديد يصنعه، ما الحكم فيه؟ اختلف صاحب الصنعة وصاحب السلعة. بدأ مالك بمثال أول للغسال. الغسال أخذ الثوب، غسل ونظف ثم صبغ. جاء صاحب الثوب: أين الثوب؟ تفضل، هذا ثوبك. ها؟ إيش اللون هذا؟ أنا ما قلت لك هذا اللون. وليش قلت لي؟ لا، أنا قلت لك يكون أحمر، هذا أسود. لا، أنت غلطان، أنت قايل لي صبغه لون أسود. فهنا إن كانت هناك قرينة، إن كان هناك ما يدل على رجحان أحد الطرفين عمل به. مثلا كان اللون الذي يريده لنوع من اللباس خاص مشهور عند الناس بلون معين، العرف عند الناس يخصص هذا ولا لا؟ يخصص هذا. كان القماش لا يصلح إلا للصبغ الفلاني، فوجدنا عرف الناس يتفق مع هذا أو يختلف. فإذا لم يوجد عرف نرجع إليه. مالك يقول القول قول من؟ ها؟ الصانع. أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله يقولان القول قول صاحب السلعة لأنه الغارم. وأحمد مع مالك. مالك وأحمد يقولان إيش؟ القول قول الصانع. لماذا؟ يعلل الباجي ويقول الصانع حينما استلم الثوب ودفعه إليه صاحبه أصبح في حوزة من؟ ها؟ حوزة الصانع. الصانع بمقتضى هذه الحوزة أو الحيازة أجرى فيه الصنعة، فأصبح من جانب الصانع حيازة وصناعة. صاحب السلعة ليس بيده شيء إلا اعتراف الصانع بأن هذا لك. كان يقدر يقول له روح مالك عندي شيء وبعدين روح داعي وأثبت، لكن مبدئيا نعم هذا ثوبك وتحت يدي، إذن له فيه حق الصنعة وله عليه الحيازة، فلا ننزعه منه إلا بحقه. وهذه وجهة مالك وأحمد رحمهما الله. بيمينه ولا بغير يمينه؟ بيمينه. والله إنك طلبت مني صبغه كذا فيستحق الأجرة على الصبر. وكذلك الخياط، خيط هذا الثوب خياطة مكفوفة، خياطة ثوب للنوم، قميص للعمل، فيأتي ويخيطه على الوجه المطلوب. تفضل تفضل خذ أجرتك، خذ هذا القماش وخذه لي ثوبا أحضر فيه الجمعة، يعني تبذل جهدك في صناعته على عرف الناس في ثياب الجمعة. فجاء سلمه الثوب فإذا به لا يصلح إلا للنوم، واسع والكم صغير وكذا، ما يصلح يذهب فيه حتى للظهر ما هو للجمعة. قال يا أخي سويت خسرت علي قماش. ليش؟ أنت طلبت مني هذا النوع من الخياطة. لا، أنا طلبت منك نوع كذا. إذا هناك قرينة ننظر إلى نوع القماش، هل هو قماش مبتذل للنوم ولا أي شيء يصلح، ولا قماش راقي ممتاز يعتنى به مما يتجمل به الإنسان في الجمعة. القرائن إن ساعدت واحد منهما عمل بها، فإن لم تساعد واحدا منهما القول قول الخياط. وكذلك الصائغ، صغ هذا خواتم فصاغه حلقان، صغ هذا أساور فصاغه قلادة. كل هذه صناعة وصياغة لها أجرة، ولكن اختلف صاحب السلعة مع الصائغ، القول قول من؟ على هذه القاعدة، القول قول العامل ما لم تكن قرينة. هذا قول مالك وأحمد رحمهما الله، والشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله يقولون القول قول صاحب السلعة لأنه غارب. هناك مسائل يذكرها الباجي نعرضها للذين يقولون لا حاجة لنا إلى الفقه والتقليد. إذا دفعت الثوب لإنسان، أو بلاش دفعت، هو يمثله ويقول لك ثوب أطاره الهوى في إناء الصباغ فسقط فيه فاحتمل من الصبغ وأصبح مصبوغا، أنت فرحت ولا الصباغة جت مجانا؟ ماذا يكون الحكم في ذلك؟ أو أن يكون أعطيت الثوب للغسال يغسله فقط، فهو على ما فهم منك غسله وصبغه، حينما يغسله ويدفعه إليك له إيه؟ أجرة إيه؟ الغسيل. لكن إذا صبغ وادعى أنك أمرته بالصباغ وأنت ادعيت بأنك لم تأمره بذلك، أنت جئت بقرينة هو جاء بقرينة، أنت حلفت وهو حلف، نحلف الطرفين على مقتضى ما ادعاه، وأصبح عندنا قرائن وأيمان، نقدم يمين من؟ لا يمكن. لكن تحقق عندنا أنه ليس هناك تفريط ولا تعدي، وأصبح الثوب مصبوغ من الطرفين. يقول هنا الباجي رحمه الله: نقول لصاحب الثوب إن شئت دفعت أجرة الصبغ وأخذت ثوبك، أو للصائل غسال إن شئت دفعت ثمن الثوب قبل صبغه وأخذته، يبقى لا ضرر ولا إيش ولا ضرار. هذا قال أنا لا أدفع حق الصبغ وأبغى ثوبي، وهذا قال أنا لا أدفع حق الثوب وأبغى صبغي، ماذا نفعل؟ ها نبيعه؟ ها جماعة ايش تقولوا؟ ممكن الانسان طلعها من كتاب الله وسنة رسوله؟ ها ولا نضطر ان نرجع الى كلام السادة الفقهاء والعلماء؟ نقلد ولا لا؟ والله نقلد. اذا وجدنا من سادة الامة وفقهائها وعلمائها اجتهاد في مثل هذه الأمور الجزئية الاجتهادية التي لا نص فيها، وهم بلا شك أتقى لله وأعلم بكتاب الله وسنة رسول الله وأرجح عقلا واجتهادا منا، خير القرون قرني ثم الذين ثم الذين كده ولا لا، وبالتالي الذين والذين. إذن يقول الباجي الوقت العمل في هذه، إذن نقول أنتما شركاء، شريكان متشاكسان، الثوب منكم شراكة، أنت بعين الثوب وأنت بالصبغ، طب كيف نفض الشراكة هذه؟ زناتي لأرباب الخبرة كمان مقلدين؟ نعم مقلدين. كم قيمة الثوب النوع الفلاني هذا نظيره؟ كم قيمته بلا صبغ ويصبغين؟ كم قيمة صبغ هذا الثوب؟ نقدر الثوب وحده بلا صباغة، ونقدر الصباغة وحدها بلا ثوب. طيب قدرنا، إذا قدروا أن الثوب يساوي 5 دراهم وأن الصباغ يساوي 5 دراهم، نقول مشتركين بالنصيفة ولا مشترك كل منهما 50% من القيمة؟ مشتركين بإيش؟ 50% من القيمة. لو قدروا أن الثوب 4 وأن الصبغ 2، يبقى نسبة الصبغ إلى الثوب كم؟ ها؟ 50%. أو نسبة الصبغ من المجموع كم؟ 30% أو 33.5. فنأتي إلى الثوب وكما قال الأخ نبيع الثوب، إما أن تتخالصا فيما بينكما تدفع نسبة الثمن للثوب وتأخذه، أو تدفع نسبة الصبغ للصائغ الصباغ وتأخذ ثوبك. تشاكس وامتنع، عرضناه للبيع، وبقدر ما يباع بيع مثله نرجع بإيش؟ هنا مشكلة. هم قدروا الثوب 4 دراهم وصبغه بدرهمين، مجموعهم كم؟ 6. نسبة الدرهمين من 6 دراهم كم؟ 1/3. جينا نبيع الثوب، باعوه ب3 دراهم، سعره في السوق 3 دراهم، ما حصلنا زبون. جينا نبيع الثوب وبعناه ب12 درهم، يعني لازم ينباع بهذه القيمة؟ لا، فإذا بيع الثوب مصبوغا باثني عشر درهما نقول له هذا خذ أربعة وهذا اثنين وإحنا نأخذ الباقي، ولا ماذا نفعل في الثمن؟ الثمن ما يخرج عنهما هما الاثنين، لكن كيف نقسمه؟ كم؟ بستة، لا من يزيد بسبعة بثمانية بعشرة باثناش، الله يبارك لك وخدنا اثناشر درهم. تعال انتم شركاء في الثوب بايش؟ الثلث والثلثين، ولا لا؟ نقسم الاثناشر على ثلث وثلثين، ثلث الاثناشر كم؟ اربعة، خدها يا صباط. ثلثين الاثناشر كم؟ ثمانية، خدها يا صاحب الثوب. ولو أن أرباب الخبرة قدروا الثوب وحده بأربعة والصبغة وحده باثنين، لكن سعر السوق يطلع وينزل، فالطالع والنازع على حساب مين؟ على حساب الشركاء، فإن زاد فلحسابهم وإن نقص فعلى حسابهم. هذه يا إخوان اللي يأخذ بهذا من الفقهاء وسلف الأمة يجابه ويقال هذا مقلد، هذا جاهل، يقال هذا ترك كتاب الله وسنة رسوله. لا والله، ولكن كما يقال عجز أولئك عن الفقه وعن مسائله ودقائقه وتتبعه عند الفقهاء، فرموا من يأخذ عنهم بالجمود بالتقليد بألقاب موجودة عندهم بكثرة. هذا الواجب على المسلم يا إخوان، أن يأتي ويستفيد من مجهود أولئك الأعلام. تبدأ أنت الآن وتحاول وتكون وتفتش عن حكم وهو موجود عندك. نحن الآن في العالم في الأمور الدنيوية، العالم وصل إلى التفجير النووي، فإذا كانت أمة نامية كما يقول نايمة وجاءت وصحت وأصبحت في يدها المادة المالية وتريد أن تكون دولة نووية، هل تنتظر حتى ينبغ أبنائها ويجرون التجارب حتى يصلون إلى النسبة التفجيرية في الذرة ويخترعون ويوجدون من بنات أفكارهم، ولا يأخذون المصنع الجاهز، يأخذون العلم ما قلش يشتروا، لا العلم الموجود، وأصبح علما يدرس وموجود ومن أسرار الدول تحافظ عليه. إذا أمكنها أن تأخذ من هذا العلم الذي نتيجة أكثر من 50 سنة وهم يجرون تلك الأبحاث حتى توصلوا إلى ذلك، نقول لا خلي عنكم نقد إحنا من عندنا، يبقى نتأخر 50 سنة، يبقى العالم صار إلى المريخ وإحنا لسه في إيش؟ في الأرض. لا، فما دام يسر الله سبحانه وتعالى من سادة الأمة من علمائها أمنائها ورثة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم ودرسوا الكتاب والسنة وشرح الله صدورهم ونور قلوبهم ووصلوا إلى الأحكام المنتهية، كيف ما نأخذها؟ والله إن المعرض عنها معرضا عن الحق. وعلى كل أطلنا في هذه المسألة لأنها بالمناسبة، ويهمنا أن ندفع عن أنفسنا التهمة بالتقليد والجمود وما يقولون من أشياء